لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد هذا اللقاء بفضل من الله تعالى في هذه السلسلة دروس أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، في هذا اللقاء الثالث عشر، وقد أتممنا الحديث إن شاء الله عز وجل عن قضاء الله وقدره، إذ أن الإيمان به يعتبر ركناً ركيناً من أركان الإيمان، ونواصل الحديث عن أصول هذه العقيدة التي لا منجى بعد الله سبحانه وتعالى إلا بسلامتها وصفائها ونقائها، فإن أهم ما ينبغي أن نعنى به في حياتنا هذه أن تسلم عقائدنا من كل شائبة وأن تصفو من كل كدر. ومن الأصول التي تكلم عنها العلماء في كتب العقائد أنهم تعرَّضوا لذكر أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل فقال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. انتبه، سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، ولذلك بينهما تلازم، بينهما تلازم، تارة يقترنان في النصوص وتارة يفترقان، فإذا اقترنا دل الإيمان على الأعمال الباطنة، وإذا والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، أما إذا افترقا فذكر كل واحد وحده دخل الآخر فيه دخولاً ضروريًا. وقد قلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان، فالبخاري رحمه الله كما عرفتم في صحيحه جعل الصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان وما إلى ذلك. وبالمناسبة فإن البخاري رحمه الله كان من أشد الناس نصرةً للحق وخدمةً للسنة وحرباً على أهل الباطل والبدع والمحدثات، ولهذا نجد في صحيحه ما يكفي في الرد على كل الفرق التي انحرفت وضلت وزاغت على اختلاف أنواعها. وأما فيما يتعلق بالقدر فإنه صنف مصنفاً يسمى بأفعال، بخلق أفعال العباد، بخلق أفعال العباد، لأنه قال كلاماً يوماً فيه شيء من الإجمال، فكأنه طعن في عقيدته، واعتبر البخاري من القدرية، فألف هذا الكتاب سماه كتاب خلق أفعال العباد. والعلماء رحمهم الله تعالى قديماً وحديثاً لا يزالون يفصحون عن عقائدهم ويصرحون بما يدينون لله سبحانه وتعالى به من أمور الاعتقاد، وهذا أمر ضروري، لا تستطيع أن تطلب علماً عند شخص ولو كان فصيح اللسان بارع البيان إلا إذا عرفت معتقده. لماذا؟ لأنه إن كان من المنحرفين في باب من أبواب العقيدة فإنه قد يسبب لك أيضاً هذا الانحراف، فيضع لك الدسم في السم من حيث لا تشعر. فمن صفت عقيدته وسلم معتقده في هذه الأبواب التي سنذكرها فعليك به، إذا كان لا يخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم، وأعني بهم إجماع القرون الثلاثة المفضلة إذ بعدهم كثر الخلاف، فلا تخشى إن شاء الله جل وعلا. الكلام عن الإسلام له ارتباط بالعقيدة، كيف لا؟ وقد بني الإسلام على أركان خمسة، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، هذا في لفظ، وفي لفظ قدم صوم رمضان على حج البيت. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الكلام عن الإسلام من حيث أركانه، من حيث أركانه إيش نقول؟ نقول له ارتباط بالعقيدة بلا شك، على خلاف ما يعتقده بعض طلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأركان بدأ بماذا؟ بالشهادة، والشهادة هي أساس العقيدة وأصلها، والعقيدة كلها بجميع أصولها وفروعها تنبعث من هاتين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة الإقرار، الإقرار الجازم المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. الشهادة كالمعاينة، فأن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أنك تقر إقرار الذي يشاهد الشيء مشاهدة، كقوله عليه الصلاة والسلام لرجل وقد أشار على الشمس قال على مثل هذه فاشهد أو دع أي اترك. فأنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنك تقر إقرارا جازما لا يخالطه شك، وهذا هو الصواب والحق في هذا الباب، لأن بعض المعتزلة وقد ذكر ذلك الغزالي في الإحياء، ولكن الله سبحانه وتعالى رد به إلى الجادة وعاد إلى الكتاب والسنة، قال وقد تبعه في ذلك وسبقه أيضا بعض المعتزلة حينما يتكلمون عن الإيمان يقولون الأصل فيه الشك، نعوذ بالله، الأصل الشك، لأن الشك يبعث على اليقين، وهذا ليس بصحيح، كما قال البعض أن الأصل أو أن ما ينبغي أن نبدأ به النظر، فهو أول واجب من واجبات العقيدة، حينما قالوا إن أول واجب أن ننظر أولا، وهؤلاء جميعا لأنهم على أصل اتفقوا عليه ألا وهو استناد العقل واعتماد العقل في تقرير العقائد، ولهم أدلة من ذلك قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقوله أيضا أفلا يعقلون، أفلا تعقلون. فما هو الجواب؟ نقول إنهم يقرؤون الآية ويحرفون معناها لأنهم قالوا معترفين بذنبهم في نار الجحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يسمعون ماذا؟ يسمعون النصوص، فهم اعترفوا بأنهم عطلوا أسماعهم فلم يستدلوا بالأدلة السمعية، وهذا الدليل إنما هو عليهم وليس لهم، لأنهم قدموا الأدلة السمعية في قولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ونحن لا نقول إن العقل لا دخل له في باب العقيدة مطلقا، بل العقل نستدل به ولا مانع إذا كان هذا العقل تابعا للنصوص ودلالاتها، لا أن يكون استدلالنا عقليا على وجه الاستقلال والتعويل، بل لربما نجعل العقل هو الحاكم على النصوص، فإذا وافقت دلالتها العقل قبلناها، وإن لم توافق رددناها. وما هو العقل؟ العقل مخلوق والله خالق، فكيف يكون المخلوق حاكما على الخالق؟ تبارك الله وتنزه الله وتعالى الله علوا كبيرا. فالعقل يستدل به لكن تبعا لا استقلالا. فنقول إن أول ركن من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، هذه أعظم كلمة أيها الأحبة في الله، خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الكلمة الجن والإنس، وخلق السماوات والأرض، وقامت سوق الجنة والنار لأجلها، جردت السيوف، وانقسم الناس بعد أن أرسل الأنبياء بها إلى قسمين، مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. لا إله إلا الله إنها أعظم كلمة، لأنها تدل على أعظم حقيقة، هي أعظم كلمة، لأنها تدل على أعظم حقيقة، وتؤكد على أكبر واجب كلف الله به العباد، وهو إفراده بالعبودية وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. إن كثيرا من الناس يتلفظ بها ولكنه لا يفهمها، فكيف يفسر لا إله إلا الله؟ يفسرها لا خالق إلا الله، وبعضهم لا مخترع إلا الله، فيقع في طامتين، في طامة التحريف المعنوي، وطامة تسمية الله بما لم يسمي به نفسه سبحانه جل في علاه، فيسمي الله بيش؟ بالمخترع، على سبيل الإنشاء للخبر، على سبيل الإنشاء للخبر، كالفلاسفة الذين سموا الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه وبغير ما سمته به رسله، يسمون الله بالعلة الفاعلة، أو العقل الفعال، أو فيلسوف العالم، أو القوة الخارقة، أو ما إلى ذلك، وكل هذا من الإلحاد في أسمائه. وسيأتي الكلام عن الأسماء الحسنى والقواعد التي ينبغي أن نعتمدها في التعامل مع هذه الأسماء الحسنى، وكذلك الكلام عن الصفات وقواعدها ومن أصاب أو ضل فيها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق، لأن إله على وزن فعال، آله يأله ألوهية وإلهية يعني عبودية، فآله بمعنى عبد، والإله على وزن فعال كبناء، مبني، فراش، مفروش، وهكذا. إذن إله بمعنى معبود، لا إله أي لا معبود. طيب، ولا هذه نافية للجنس تدخل على المبتدأ فتنصبه ويسمى اسمها، وتدخل على الخبر فترفعه، وهنا شهادة أن لا إله، وين الخبر؟ محذوف، تقديره حق، يعني لا معبود حق إلا الله. وإنما نقول ذلك لأننا إذا لم نذكر هذه الكلمة حق كتفسير للا إله إلا الله فإننا لم نأتي بطائل. وجه ذلك أن المعبودات كثيرة في الدنيا، أم لا؟ إذا قلنا لا معبود إلا الله، وش نقصد بهذا؟ وش نقصد لا معبود إلا الله؟ هناك من الأشجار ما يعبد من دون الله، والأحجار، وش آخر؟ والبشر، والأحياء، والأموات، والشمس، والقمر، والنجوم، تنوعت وتعددت المعبودات عند الكثير من الناس. أعلمت أن في الهند فقط ما يزيد على 360 ديانة وعقيدة، وأن البراهمة الذين خرجت عقيدتهم من الهندوس الكفرة، منهم من يعبد البقرة، ومنهم من يعبد الفئران، وهذا غاندي، عرفتم من هو؟ رئيس الهند السابق، يتحدث عن البقرة ويفتخر فيقول نحن الملايين من الهنود نعبد البقرة، ويتكلم هو عن نفسه يقول إنني أعتبر البقرة أفضل من أمي، لأن أمي أرضعتني فترة قصيرة من الزمن، أما البقرة فإنني أتناول حليبها ما بقيت وما بقيت. وظل يواصل في هذا التخريف، يقارن بين أمه وبين البقرة، حتى اعتبر البقرة أفضل من أمه التي أنجبته وأرضعته. هكذا العقل البشري إذا انتكس وارتكس، فلا تسل بعد ذلك عن المستوى الانحطاطي الذي ينزل فيه الإنسان، لتجد بعض الناس اليوم في عصرنا من يعبد الفأر النجس، من يعبد الفئران التي تخرج من المواسير، من مواسير النجاسات، تجد إنسانا يعبدها ويتقرب إليها، بل وينفق في سبيلها آلاف الدولارات، يتقربون إلى الفئران بالذهب وبالحلي وبأنواع من الأطعمة والأشربة في معابد بنيت بالمرمر والرخام وطليت بالذهب والفضة في هذا الزمان. سبحان الله العظيم. شهادة أن لا إله إلا الله. إذن لا إله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، هو المعبود حقا، وما سواه معبود باطلا، وما وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أن نشهد أي أن نقر أن محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، أرسله بدين الإسلام، فهذا أول ركن من أركان هذا الدين العظيم، الشهادة لله بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ولا يعتبر الإنسان مسلما ولا يدخل في دائرة الإيمان إذا لم يقر بهذا الركن الركين، وإذا لم يتلفظ به كذلك، أو لم يأتي بما يدل عليه إن كان أخرس، لا بد أن يتلفظ به وجوبا، حتى ولو وجد في بيئة أكره فيها أو خاف فيها على نفسه فكتم فيها إيمانه، فلا يمنعه ذلك من أن يتلفظ بالتوحيد لله والرسالة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. إقام الصلاة كذلك، نحن كيف نتعامل مع هذه الأركان؟ لا نتعامل معها بمجرد الانقياد والعمل والتطبيق، بل يسبق ذلك عقيدة، أن نعتقد أنها أركان ركينة، وأنها واجبات، وأنها فرائض قد نص الله عليها وألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فصار وجوبها من المعلوم من الدين بالضرورة. فأي إنسان ينكر أحد هذه الأركان ويجحد وجوبها فإنه كافر خارج من ملة الإسلام، كالذي ينكر وجوب الصلاة، أو الذي ينكر وجوب الزكاة، أو وجوب صوم رمضان، أو ينكر وجوب الحج، أو يشكك في ذلك، فإنه يعرض نفسه للخروج من الإسلام. أما مجرد الترك لها فهذا مختلف فيه بين أهل العلم بالنسبة لترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الصوم والتخلف عن الحج بغير عذر شرعي من أهل العلم، وهذا قول في المسألة، وهذه من مسائل الخلاف، قول في المسألة أن من ترك ركنا عدا الشهادتين، من ترك ركنا مع القدرة عليه فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، عذر في بقية الواجبات لكن في الأركان قال لا يصح، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك. ينظر إلى هذا التارك بحسب اعتقاده، هل يترك كسلا وتهاونا أم يترك جحودا واستكبارا وإكبارا وعنادا وإنكارا، يفرق بين هذا وبين هذا على خلاف بين العلماء في كل ركن من أركان الإسلام، سواء ركنية الصلاة أو ركنية الزكاة أو ركنية الصوم أو ركنية حج بيت الله الحرام. ونحن كما لا يخفى عليكم ابتلينا بهذه الظاهرة، كل مرة يطلع علينا شخص فينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا ينكر وجوب الحجاب، وثان ينكر تحريم الخمر، وثالث يشكك في وجوب الصلاة، ورابع يقول الزكاة في الواقع لم يعد ثمة فقراء ويقوم مقامها دفع الضرائب، وأشياء عجيبة وغريبة نسمعها، ورابع يقول لا، ما دام أن الحج في يد البلد الفلاني فأنا لا أذهب حتى يتولى إدارة الحرمين حكومة أخرى، وما إلى ذلك من هذه الأمور التي يتلفظ بها بعض الناس. إذن الكلام عن أركان الإسلام له ارتباط وثيق بماذا؟ بالعقيدة لا شك، وقد ظل في ذلك أقوام، ظل في ذلك أقوام من المعتزلة والمرجئة والجهمية والخوارج، وهدى الله جل وعلا أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نتوقف على هذا وإلى لقاء مقبل إن شاء الله سبحانه، وأسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم على الإيمان كما أنه أحيانا على الإسلام، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة الإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.